الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله أن يبارك في أهل الإسلام في بريطانيا وفي جميع أوروبا وفي جميع بلاد المسلمين، وأسأل الله أن يحفظك أخي الكريم، وأن ينفع بك دينك، وأن يجعلك من العلماء، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين. ثم أقول أخي الكريم، إن كانت هذه الدراسة يمكنك أن تستغني عنها فاستغني عنها، وإن كانت دراسة لا بد منها وستنفع الإسلام والمسلمين بها فلا مانع أن تذهب إلى الدراسة في الوقت المفروض عليك أن تذهب فيه، وأن تتحفظ جهدك من الخلوة والاختلاط، وأن تجاهد نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن وجدت سبيلا آخر للدراسة فافعل، وأسأل الله أن يحفظك وأن ينفع بك.